بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد روى الإمام أحمد في مسنده وغيره عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: يا عائشة، عليك بالكوامل من الدعاء. ثم علمها أن تقول: اللهم إني أسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما عاد منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا. هذا الحديث حديث عظيم جدير بكل مسلم أن يحفظه وأن يجعله من جملة أدعيته التي يدعو الله سبحانه وتعالى بها. ونبينا عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم وجوامع الدعاء، وقد أتت دعواته عليه الصلاة والسلام على جوامع الخير وأعلى المطالب وأرفعها، وهي في الوقت نفسه أدعية معصومة لا خطأ فيها ولا زلل. ترى كثير من الناس يسأل عن بعض الأدعية التي يسمعها، هل فيها شيء أو لا، هل فيها خطأ أو لا. وأما الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يسأل عنه مثل هذا السؤال، لأنها أدعية معصومة لا زلل فيها ولا خطأ، وأدعية جامعة جمعت الخير كله وأتت على المطالب العالية العظيمة الرفيعة. وهذا الحديث الذي علمه، أو هذا الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم عائشة، بدأه بقوله: عليك بالكوامل من الدعاء، ثم أرشدها إلى هذا الدعاء الكامل العظيم الجامع. ولهذا قال بعض العلماء في كلامه على هذا الحديث، قال: من اقتصر في سؤاله لنفسه على حاجات معينة في ذهنه يعددها وترك مثل هذا الحديث الذي جمع له الخير، يكون قصر مع نفسه، في باب الدعاء. انظر الفرق بين من يقول اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم. ما ترك خيرا عاجل أو آجل يعلمه أو لا يعلمه إلا وسأله ربه في هذه الكلمة، ولا أيضا ترك شرا عاجلا أو آجل يعلمه أو لا يعلمه إلا تعوذا بربه منه. ولو أخذ يفصل لما أتى تفصيله مهما كان على هذا الجمع الذي في هذا الحديث، ولا يعني هذا ترك التفصيل في بعض الحاجات، لكن المراد بما سبق من بيان ألا يترك مثل هذا الدعاء الجامع العظيم ونظائره كثير في أدعية النبي عليه الصلاة والسلام الماثورة عنه. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي أن يعنى الرجل بتعليم أهله وولده، ومن خير ما يعلم الأهل والولد في باب الدعاء أدعية النبي عليه الصلاة والسلام العظيمة الجامعة المعصومة. ولهذا جدير بكل أب أن يجعل في يد ولده كتابا من الكتب المعتمدة المشتملة على الأحاديث الصحيحة في الدعاء المأثور عن نبينا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ومن فوائد هذا الحديث قصور المرء في علمه بأموره ومصالحه على التمام في باب جلب الخيرات ودفع الشرور والمضرات، فيعلم بعضا ولا يعلم بعضا. ولهذا كان من الجميل بالمسلم أن يظهر هذا الفقر لله والضعف بين يدي الله، أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم. ومن فوائد هذا الحديث أن نبينا عليه الصلاة والسلام أوتي الخير ومفاتح الخير وأبواب الخير، فمن وفق للزوم هديه والتمسك بغرزه والاهتداء بسنته فقد وفقه الله سبحانه وتعالى للخير كله. قال في هذا الدعاء: أسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ويخطئ بعض الداعين بهذا الدعاء فيضيفون إليه: وعبادك الصالحون. أسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. هذه زيادة لا أصل لها في هذا الدعاء، وكيف يزاد مثل هذا والنبي صلى الله عليه وسلم قال في أوله: عليك بالكوامل، وهل يزاد في الكامل؟ ثم عباد الله الصالحون ماذا عندهم من القدر في الدعاء يزيد عن ما جمعته أدعية النبي عليه الصلاة والسلام وأحاطت به من خير الدنيا والآخرة؟ ولهذا زيادة هذه الكلمة في هذا الدعاء هي من باب القصور والخطأ. ومن فوائد هذا الدعاء أن طلب الجنة لا بد فيه من بذل أسباب دخولها، وطلب النجاة من النار لا بد فيه من بذل أسباب السلامة منها. قال: اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. فيحرص المرء على الأقوال والأعمال التي تدنيه من الجنة وتقربه منها، ويحرص أيضا على البعد عن الأعمال والأقوال التي تدنيه من النار وتقربه منها، ويطلب الرب سبحانه وتعالى أن يعينه على ذلك. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. ومن فوائد هذا الحديث عظم شأن الإيمان بالقدر، وعظم شأن التفويض إلى الله سبحانه وتعالى، وأن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا، فأنا مؤمن بقضائك، مؤمن بقدرك، مؤمن بأن الأمور كلها بمشيئتك وطوع تسخيرك وتدبيرك، وأنك رب العالمين، تعطي وتمنع، تخفض وترفع، تقبض وتبسط، تعز وتذل، تحيي وتميت، الأمر أمرك والخلق خلقك، ونواصي العباد كلها طوع تسخيرك وتدبيرك. فيفوض العبد أمره إلى الله سبحانه وتعالى، ويسأل ربه جل وعلا أن يجعل كل قضاء قضاه له خيرا، وأن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا. وهذه الجملة من هذا الدعاء توضح الحديث العظيم عن نبينا عليه الصلاة والسلام الذي قال فيه: لا يرد القدر إلا الدعاء. ففي بيان أهمية الدعاء، وهو جزء من القدر، جزء من القدر. إن ألهمك الله سبحانه وتعالى الدعاء فقد فتح لك أبواب الخير، فتح لك أبواب الخير، لأن الدعاء نفسه من قضاء الله وقدره. فإذا فتح الله لك سبحانه وتعالى باب الدعاء فقد فتح لك أبواب الخير وباب الرحمة وأبواب الفضل، لأن الله سبحانه وتعالى لا يرد دعاء من دعاه، ولا يخيب مؤمن الناجاة، وهو القائل سبحانه وتعالى: وقال ربكم ادعوني استجب لكم، وهو القائل سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان. الحاصل أن

الفم أمره خطير جدا، وسبق أن مر معنا قول نبينا عليه الصلاة والسلام: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، تقول اتق الله فينا فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. فالفم إذا انحرف خطير جدا على الجوارح كلها، الفرج وغيره. وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: أكثر ما يدخل الناس النار الفم والفرج. قوله الفم نظيره قوله عليه الصلاة والسلام في حديث معاذ: وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. فاللسان يدخل يوم القيامة خلقا كثيرا النار أعاذنا الله منها ومما قرب إليها من قول أو عمل. والفرج أيضا يدخل خلقا كثيرا يوم القيامة النار، ويكونون في النار في تنور للزنات يجمعون فيه. بمقابل ذلك صيانة الفم وصيانة الفرج، صيانة الفم وصيانة الفرج بإبعادهما عما حرم الله، هذا ضمان بإذن الله سبحانه وتعالى لدخول الجنة والنجاة من النار. وقد صح في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: من يضمن لي ما بين فكيه وبين فخذيه الفم والفرج أضمن له الجنة. من يضمن لي ما بين فكيه وما بين فخذيه أضمن له الجنة. فهذا فيه أن صيانة هذين الفم والفرج، صيانة هذين العضوين والعناية على والعناية بإبعادهما عن الفواحش والمحرمات، هذا من موجبات وأسباب دخول الجنة. وإذا كان تقدم معنا في الدعاء: اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، فمن أعظم ما يقرب إليها من الأقوال والأعمال حفظ الفم وحفظ الفرج. وتقدم معنا في الدعاء: وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، أعظم ما يقرب أو من أعظم ما يقرب إلى النار ما يتعلق بالفرج وما يتعلق باللسان. ثم أورد رحمه الله تعالى الحديث الذي في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. جمع في هذا الحديث أمورا ثلاثة هي أكبر الكبائر، قد جمعها الله سبحانه وتعالى في قوله: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. هذه أكبر الكبائر، أكبرها الشرك، ثم قتل النفس المعصومة، ثم الزنا. يقول الإمام أحمد وقد تقدم قوله: لا أعلم ذنبا أعظم من الزنا بعد القتل، لأعلم ذنبا أعظم من الزنا بعد قتل النفس المعصومة. فهذه الذنوب الثلاث هي أعظم الذنوب وأكبرها: الشرك بالله، وقتل النفس المعصومة. قتل النفس المعصومة يتناول نوعين من القتل: قتل الإنسان لنفسه وهو ما يسمى بالانتحار، أو قتله لغيره. ولهذا فإن أعظم ذنب عصي الله سبحانه وتعالى به بعد الشرك القتل بنوعيه: قتل المرء لنفسه، ولا تقتلوا أنفسكم، أو قتله لغيره، أو قتله لغيره. ثم يلي هذه المفسدة العظيمة والجريمة الكبيرة مفسدة الزنا. فجمع في هذا الحديث بين هذه الأمور الثلاثة: الزنا، وقتل النفس المعصومة، والردة. الردة فيكفي في هذا الحديث إظهارا لقبح الزنا وشنيع أمره أنه قرن بالردة وقتل النفس المعصومة، جمع معهما في نسق واحد. قال: وهذا الحديث في اقتران الزنا بالكفر وقتل النفس نظير الآية التي في الفرقان، ونظير حديث ابن مسعود وقد تقدم. وحديث ابن مسعود فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع هذه الأمور الثلاثة في ذكر أعظم الذنوب، أي الذنب أعظم، فذكر هذه الأمور الثلاثة: أن تدعو مع الله ندا وهو خلقك، وأن تقتل ولدك لئلا يطعم معك، وأن تزاني حليلة جارك. فجمع هذه الثلاثة وقرأ عليه الصلاة والسلام الآية: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة، ويخلد فيه مهانا. هذه الذنوب الثلاثة: الزنا، وقتل النفس المعصومة، والردة. أيها أعظم؟ أي هذه الثلاث أعظم؟ الردة بلا ريب. لما لم يبدأ بها في الحديث؟ لما لم يبدأ بها؟ يقول ابن القيم رحمه الله: بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأكثر وقوعا، بدأ بالأكثر وقوعا، والذي يليه. فالزنا أكثر وقوعا من قتل النفس، وقتل النفس أكثر وقوعا من الردة، قتل النفس أكثر وقوعا من الردة. وجه آخر قال: وأيضا فإنه انتقال من الأكبر إلى ما هو أكبر منه، انتقال من الأكبر إلى ما هو أكبر منه. الحاصل أن هذا الحديث فيه عظم شناعة الزنا من جهتين: من جهة أنه قرن بهذه الكبائر العظيمة، الشرك والقتل، ومن جهة أنه يحل به دم المرء المسلم إذا زنى وهو محصن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثيب. الثيب هو المحصن. ثم قال رحمه الله: ومفسدة الزنا مناقضة لصلاح العالم. هذا كلام كبير عظيم جدا من رجل متبصر آتاه الله سبحانه وتعالى علما وفهما وبصيرة. مفسدة الزنا مناقضة لصلاح العالم. الزنا إذا شاع في الناس فسد انتظام أمر الناس، فسدت كل مصالحهم، اختلت جميع مصالحهم. سبحان الله، تتحول حالهم به إذا شاء كحال البهائم التي في الغابات والوحوش التي في الغابات، يفسد تماما، تنتهي معاني عظيمة جدا، الرحمة والألفة والتواصل والتحاب والتعاون إلى غير ذلك، تنتهي وتتحول الحياة إلى حياة بهيمية، حياة النزوات والشبهات مع ضياع المصالح، مع ضياع المصالح. ولهذا مفسدة الزنا مناقضة لصلاح العالم، مناقضة لصلاح العالم. الزنا مرض فتاك، مدمر، مفسد، مهلك لمصالح الناس كلها. ولهذا أقول هذه الكلمة كلمة كبيرة عظيمة من رجل آتاه الله بصيرة وفهم بخطورة الذنوب وعظم عواقبها. وكثير من الزناة لا يفكر أصلا فيه ولا يدرك هذه الأمور، وإنما همته كلها منصبة في تحصيل شهوة زائلة ولا ينظر ما وراء ذلك، لا ينظر ما وراء ذلك، ولو نظر لكفت نفسه وعفى عن الحرام، لكنه لا ينظر، أعمى، لا يبصر هذه المعاني العظيمة الكبيرة. همته عند شهوته المعجلة، يحصلها كيفما اتفق ولا يفكر فيما وراء ذلك. مفسدة الزنا مناقضة لصلاح العالم. أشار بعض الإشارة إلى شيء من معاني هذا الفساد التي تترتب عليه، يقول: فإن المرأة إذا زنت أدخلت العار على أهلها وزوجها وأقاربها ونكست رؤوسهم بين الناس، لأن الزنا عار، وأيما عار. فإذا زنت للمرأة جلبت العار لنفسها وأهلها، جلبت لهم العار، جلبت لهم السمعة السيئة، جلبت لهم عزوف أهل الخير عن هذا البيت والأخذ منه ومصاهرتهم، جلبت لهم شرا عظيما. أدخلت العار على أهلها وزوجها وأقاربها ونكست رؤوسهم بين الناس. ثم إن حملت من هذا الزنا، إن حملت من هذا الزنا، والحمل منه متوقع كبيرا، ويحصل في الواقع كثيرا أيضا. فإن حملت من هذا الزنا، إن قتلت ولدها، وهذا يحصل من بعضهم فرارا من هذا العار والخزي، إن قتلت ولدها جمعت بين زنا وقتل، بين زنا وقتل، كبيرتين هما أعظم الكبائر بعد الشرك بالله سبحانه وتعالى، لم تكن زانية فقط بل زانية وقاتلة، سواء قتلته بأن باشرت ذلك أو طلبت من يفعل ذلك ويعينها على ذلك من زان أو غيره. وإن حملته على الزوج يعني أخفت الأمر وسكتت وأنجب في فراش زوجها ولدا ليس من مائه ماذا يحصل وماذا يترتب على ذلك؟ يقول أدخلت على أهلها وأهله وأهلها أجنبيا ليس منهم ليس من محارمهم وعاش معهم كأنه محرم وليس من محارمهم أجنبي عنهم. تجد المرأة المستقيمة إذا خرجت من بيتها احتشمت واحتجبت عن الأجانب وفي بيتها أجنبي عنها كل يوم يجالسها ويصافحها ويتحدث معها وهو أجنبي عنها مثله مثل هؤلاء الذين في الشارع الأجانب تحتجب عنهم وهذا أجنبي أدخلته تلك المرأة التي زنت في بيت أهلها وأهل زوجها. ثم أيضا يرث وهو ليس منهم فورثهم وليس منهم ورآهم وخلا بهم وانتسب إليهم وليس منهم إلى غير ذلك من مفاسد زناها الآن لاحظ المفاسد التي تترتب إن حملت بالزنا. إما أن تعمد إلى ماذا؟ قتله، وهذه مفسدة عظيمة، زنا وقتل. وإما أن تحمله على زوجها وتسكت عن الأمر تخفيه فينشأ بينهم كأنه من أولاده وهو ليس منهم. هناك أمر ثالث، احتمال ثالث قد يحصل، أن تظهر ذلك، وهذا من أندر ما يكون، أن تظهر ذلك، أن تقول لزوجها وأهلها هذا الولد ليس من زوجي وإنما حملته من الزنا، فهذا أيضا في مفسدة العار الذي تجلبه على أهلها وبيتها وزوجها، فهي تراكمات وهي تصور لك الخطر العظيم الذي يجنيه الزاني بزناه والزانية بزناها. وهذا يصور لنا أو يوضح لنا ما سبق في الحديث، أتحبه لأمك، أتحبه لأختك، أتحبه لعمتك، أتحبه لخالتك إلى آخره. من هذا الذي يرضى أن يكون في جملة ولده من ليس منهم منتسبا إليه يخلو بمحارمه إلى آخره؟ من ذا الذي يرضى؟ الزاني فتح بابا على بيت من بيوت الناس من هذا القبيل، ففيه قبح عظيم، وإنه كان فاحشة وساء سبيلا، سبيله من أسوأ السبل وأقبحها وأشنعها. يقول أما زنا الرجل فإنه يوجب اختلاط الأنساب أيضا، اختلاط الأنساب أي تداخلها، ويدخل في أنساب بعض الناس من ليس منهم وليس من نسبهم، وإفساد المرأة المصونة العفيفة. وكم من الذئاب الأشرار من يحتال على امرأة مصونة عفيفة شريفة بكلام يغريها به حتى يطيحها ويوقعها في الزنا وهي في الأصل عفيفة. والآن من جهة الجوالات دخل على كثير من النساء من جهة الجوالات، دخل على كثير من النساء وورطهن كثير من الذئاب الأشرار الذين لا ينظرون في المفاسد وعواقب الأمور ومآلات قبائح الأعمال. إفساد المرأة المصونة وتعريضها للتلف والفساد، وتعريضها للتلف والفساد لأنها تتعرض لشر عظيم. ثم إذا وقعت في الشر رفع يده وقطع صلته وانتهى تودده وتحببه إليه، كله ينتهي ويجحدها جملة وتفصيلا، وكان قبل ذلك يظهر لها من الحب والمودة والصفاء مكرا بها. قال: وفي هذه الكبيرة خراب الدنيا والدين. خراب الدنيا لأن مصالح الناس الدنيوية تفسد بالزنا، وخراب الدين لأنه من كبائر الذنوب والمعاصي التي تسخط الرب سبحانه وتعالى. ففيه خراب الدنيا والدين، في هذه الكبيرة خراب الدنيا والدين، وإن عمرت أي هذه الكبيرة القبور في البرزخ والنار في الآخرة. يقصد في القبور قبور العصاة، والنار في الآخرة أي في عقوبة الزناة فيها، تعمر النار في الآخرة بهؤلاء. فكم في الزنا من استحلال المحرمات وفوات استحلال محرمات وفوات حقوق ووقوع مظالم. ثم استمر رحمه الله تعالى في ذكر مفاسد أخرى للزنا، وسبق أن أشرت إلى كلام له رحمه الله واسع في ذكر مفاسده، قرأنا ملخصا من كتابه روضة المحبين. نسأل الله الكريم أن ينفعنا وأن يحفظنا وأن يصلح أحوالنا وأن يهدينا وأن يهدي لنا وأن يهدي بنا وأن ييسر الهدى لنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.